tilaylin sari muni yalna la yalla dundal min khabit laylin yow aji tanaxuy guddi khabit laylin tamyiz la buñu jarang min niki boy waxa wayna ko hudita min rajulin ana oryangani hudita rajulan gani hudita min rajulin hayita min khabit laylin yow ajir tanaxu guddi sarin kuy rañan ci guddi سارين هداه بل أهداه ضوء النار هداه جند نكو بمواكسي بل ديت يمول فوفو أهداه دفكو مي لمدون ود ضوء النار لير السفراوي يمول تهد جند كورك مواكسي ديت دفكو مي وعي قمغ موم جناس لبقرك نياري باتيو boko setlo du wax muk ben faqra wala lu ko op ñaarati defu ci dina hadahu ak ahdahu hadahu min al hidayati ahdahu min al hadi neena leruna safara we ko gindi dedet daf ko may hadiya moko gindi jeme fan hadahu ila rahibil ba'i rahbid dari ila rahibid dari ba'i jam ci aji yaatu ñay mana amna كاتانو ام ام دنگ مرحب بالطارق الممتار مرحب كيف اوخ مرحبا مرحبا نون لاي واخ بالطارق تي غانو غدي ماناكو من رسوار غانو غدي لا دكرا مرحبا مرحبا مرحب لا الممتار كدي ساكو لو نكو جوخ تي والو دوند الطالب للميره لنفسه ميرات موي طعام ترحاب جعد الكف بالدينار ننا يقول للطارق مرحبا مرحبا جبر ترحاب جعد الكف كم مرحبا كو دغر تنق موي كو ناي نموي وخه مرحبا للدينار بالدينار جب دينار كو ناي كو خاني بو دينار دوجي لخو مرحبا مرحبا جاموكاي واخ ننا موميت بو غانديكي مرحبا مرحبا جوجي ليس بمزور عن الزوار دونول كوي فاني وليس نيكوي زيارسي لزبرار موي الانقباط زوار جمع الزائرين موي الاتي بقصد الرؤية ولا بمعتام القرى مئخاري اذا اقشعرت تراب الاقتار ولا بمعتام القرى نانا يتم دونول كو خمني دفعي قدل نيامون غنم الى وقت العتمه تموي مرخ ديدي داي تيال ريرو غاني بلاي جانت سومو بار ريك تيميس ريك مو جوخ لين كو كوكو ليس لم يكن يعتم بالقراء مانام ديكو اغالي سي وقت عتمه موي مرخ ولا بمعتام الخراء مخارن بو ييخه كات مفعال من الاخر مان سي ييخ إذا قشعرت سوفيكي دفا نبو تراب الأقطار سوفي قخي ودنة تناي الأنواع بديو توي بالأمطار تي جوخي أي تو فهو وعلى بؤس الزمان الضاري جم الرماد مرحف الشفاري فهو موم كوكودون تال سفروي واجو تبي جوجي على بؤس الزمان عندك تسكرك جمونو الضاري جدي أجي اللوري عندك لولو لب موم دي فهو جم الرماد كبر بدوم لولو كنايتو الجود مانا كنايه لا بو خامني كنايه لكو ووتالك الاستعاره سين مقصد صح بن لا تي موي سخال بن معنى ولا بن صفه نيل نيت بغا فد لي سخال غا تخ يموي سي ني ديو نانغام لا مل ndax sonon diw ko tabela lolou mana bi nga beggona andi nga ko ba yegal waye nak soko waxe ci walu listi'ara danga nan ataytu bahran la yublagu qa'ruhu manam nit ki tudde nga ko bahr ngir diko nerele ak bahru ci tabe koku listi'ara la ndax da nga ab listi'aratu moy ab lughatan budé istilahid lolou la ab la da nga dem ab lafz bobu ñu wax bahru jox ko kuko momul kuko mom ar-rajulul jawad lol modi listi'ara bi qari mana bi jami'i manam wajhu at-tashbih bi len bolé moy joxelu bare toujours soko beugé wax tabé gogou nak ci yoonu kinaya batay nga daldi ni au lieu nga nan fulanun jawadun ngani fulanun midyafun manam ganale kat la da nga beug ni ko tabé la rek koku batay moy kinaya bu gëna fété suuf kinaya nak tang bu wosa etiye gëné bare moy gëna for mom niki tay ni nga xamé ni koku sax dal day gudd mën nañu gawantu dem bayyi lolou dal waye tay soné tay jamur ramadi mo gëna for ndax wasa'it yu bare bare doom liko wutale ak listi'ara mom haqiqa rek nga fi wax de waxo fi majas ndax ku bare doom likoy waral bare tal ay matta di tok bare tok likoy waral bare ay gan liko waral ñu xamé la karam lolou kan wasa'it yu bare na da doora ag ci manam tabe lolou mo lañ wax manam kinaya deng jamur ramadi ku bareb dom la murhafu shifari ku ñaw ay paka yi muy loje gelem yi lam yakhlu du wet mustawet fi laylin wala naharin du ak guddi du ab beccuk mustawet ci min nahri warin waqtidahi wadi loj naqa guduf ak tal bey mu tak mu jafal safaray ganale warin moy aji duf ci gelen min nahri warin waqtidah warin agitam feug bey buy tak mom la dekk suma talaqani ganaw ga mu dajje ak man bi muhayya hayyin ak kanam ko bare kersa wasafahani mu joxante ak man loxo bi rahati aryahiyin ci tenxal ku tabe ku yatu jik aryahiy wasi'un at sadr ko neex derate ya tudun te tab waqta dadimu wa matma ila baytin isharuhu takhur ba ci ne bo xamni ay gelemam takhuru ngay lur nonu ngay sab nonu di ngax takhur wa asharuhu tafur nena te itam ay kawdi rabangi wañax di fur modi buram a'sharuhu bokul a'shar bi nga xani modi fukki sami maysar koku fi du place wa wala'iduhu tamur ay jeberam jam'u walidatin jeber yi sarwi gani ni ngay wadelu dem ak dik rek di sarwi gani wa mawa'iduhu tadur nena ay boli ñambi manat ma'idam moy plate ki mana table yi lekku kay yoyu ñu tek ñam ñoy ma'iday yoyu ñu tadoru day wandel wa bi aksarihi nek na ci peggi neba peggi kerga jamu kisrin kisrul bayt moy mana ruqi nek bi ci peggi nebi dal neena nek na ci aksaru bayti ya adyafun ay gar yo xani qad jalabahum jalibi lima xecce len xecc beug luñu lek sen talu narul qirabi ñu ñew qad jalabahum xecc na len jalibi lima xecc wa qulibu fi qalbi tayd ngi len mol ci sama mulukay mana noyam rek wahum yajtanuna fakihata shitai ñom ñangay wat koytefum sedd moy jaaru ci safara ndaxte safara dañ koy wax fakihatu shita ndaxte bu sedd tare mom lepp le bakkan yi di xemem niñu xememe fakih wayamrahuna marahad zawil fata ñangay bëg di sigare comme sigare ño xane dañu tollu ci ndawé al fata masdaru fati al ghulam fata'an mana ndawé na fatakhadtu fa akhadtu ma'khadhahum ma daldi jaar seen yon mantam me fil istila'i ci jaaru wajadtu bihim ma am ci ñom wajda samili la nga xamni kuy mandi dana ko am bitila'i sangara samuy na walamma ansara al hasar وانصر الخسر ولما انصر بدني الحسر مانا خطب دنغا نكون تي مان بامونو ما واخ وانصرات دنج الخسر ليوبا اوتينا ني انديل نو بمواعيد بمواعيد تي اي مائده اي تغو كاي نيام كالهالات يملني اي غويل يملني رومبو بوي ورويار دوران تي غوندل والروضات ماغي ملني سار دنج نوران تي فلور يرافا وقد شحنت نيغي لين سارسي باطعمه الولائم تي اي نيامي ولائم نداجي وليما موي dengan ñam yo togg pour ganale ay gan walimata nak li ci bare dañ koy jëfëndiko ci ñamu ceyta wahumina teñu haar leen min al aib ci kuy ay bal wala ime kuy yad farafadna nu daldi bayyi ma khila lepp lu mase sa wax fil bitnati ci reggaay ndax arab da daan wax al bitnatu ta'finu al fitna neena reggaay kat day faiblesal ak ñaw kuy lek de ker reg xel mu naqari lay am de te nelaw yu bare lay liggey waw ndax lek bare gnan ba mandi rek mom moy and te bu koll fesse de nga nan borom nan ba mu ki nelaw dal moy ñettel motax ñu daan te suko defé ku koy dekké day dal di naqari am xel torop xam nga di xif moy neexal xel nena nu daldi wacc farafat nan wacc ma qila fil bitn lu mase sa wax ci reg nu wacc lola deglotu nu wara ayna al im'an fihi min al fitn nu gis nu nu khalat ni ki dal xer ci ñam yi xer ci bu bax dal min al fitnati ci yawta la bok hatta idha talna banu natto bi sa'il hutami ci mana ci andari manam ab lek kat akul بساعي الحطم واشفينا على خطر التخم نوس خنغا خاني نونغي تيم دال دانسي فر دجانا نو فر دال نينا تعاورنا مشوس القبر نو دال دي اوانتي فومب كايو خيتو يابوي سربيت بي نكوي فومب ثم تبوأنا top nu daldi dal diju maqa'id as-samar togu kay waxtanu gudi wa akhadha kullu wahid minna ku nek daldi tambal ci non yesulu di yakati bi lisanihi ci lamiñam wa yan shurutamuy talal di gene wer ma fi siwanihi li nek ci denchu kayu ay yere siwan moy fi ñuy tej ay yere yi diko fa laq ci poussière ak lenen moy jay katu pis gal gu reey gi muy def fiis yi bu deme ci marché ba mu tijj siwan bobu de ki ma ada sheikhan ludul genn gor gu mak mustabihan budi aji be jaw fawdahu ñaari pakki bopam mukhlawli qandi aji rap burdahu yari mbubam fa innahu mom day deful na nun mom rabada dafa daldi gor hajratan ci côté mana dafa tok ci benn ba wa awsa'ana hijratan mu dalnu yaatu hijratan ci gaday mana mu sorenu lol da faghadana dalnu mer nak merlo nanu lunu merlo tajannubu ho sorem gi bunu sore al multabisu bi di aji lent mo jibu ho lako xara waral ndax liko li waral mudin sore monu lent motax lolu dalnu merlo al ma'dhur badi buñu yedd fihi ci badi buñu ñaka yedd fihi ci mom mu andi bu ho ku ko doon yedd ma'dhur lay do ku ko yedd ci sore gi munu sore buñu ko ci yedde ku ko ci yedd ma'dhur yow kuñu ñaka yedd lay do ci say yedd illa anna ludul nun lil ko mere mere alanna lahul qawla noyal nan ko wa khashina nu ragal fil mas'alati ci masalama al awlu yok xam nga masalama miras ci la awlu di ne te awlu ci miras moy ni naqsun fi ziya manam ziyadatun fi siham wa naqsun fi al-ansiba sahmu ya yok cer ya wagne awaw ñett kay suñu la ne li nga sédélé ñett xaj ñun la sédélé ko ñent xaj xam nga ni kon siham yi narna yok waye nasib yi narna wagne ko de ndax bu ne da nga cey somp dara def ci be lolu moy awul wa kullama rumna bepp bunu sako an yafisa مخوس كما فتناكم ننخوس في وقتاني أو يفيض ولا مولل مببقاو عندنو فيما أفضنا في لنسوب ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس عندنو دي دخمو دي إفاضة bunu sakko ci mom lolou rek a'radamu dumoyu irada al'iyati 'an al-ardhal kom dumoyu ñu kawé ñi ni ñuy dumoyo walis nit ñu tekki wul ñi dara ñu yees arzalin ñe gëna yees ci doom adam gën ci ñak solo dal deng ci urf ñoy arzalin deng وما رأينا ما وما رأينا أخوما اتبعك واتبعك الأرذلون فننتهود أراذلنا لك جيتوتي إلى الذين هم أراذلنا أرذل أراذل جمع أرذل ويكو يس من رذل رذالة فهو رذيل watalan mu daldi jang mu daldi yekati ko melni ki yekati ko al ilya manam ño xamni ñu mag lañu denga niki ay kilifa yu mag lañu ki kawé gi ñuy kawé anil arzalin denga watala mu jang ni in hadha illa asatirul awwalin yige di wax fene ni dik thumma ka anna al hamiyata ganaw ga mu melni ki jom ga hajatu daf ko yengal wa nafsal abiyya tabakan bu bare bagal ak bagn nafsal abiyya moy ku bakan bu am jom ku bare lu muy jom najatu dafa deyal ak mom fa dalafa mu daldi temp wasdalafa temu jage wa khala as-salafa mu daldi summi manam reylu gamu nekke won wa bazala mu joxe mu xeer ci dal an yatalafa mu dabatal ma salafa li passe summa star'a top mu samlu sam as-samiri nopu ñu doon waxtaan guddii won dafa amu jañu ke saylil hamir melni walum ndox muy soté wa qala muni indi aajibu arwiha bila kadhibin anil iyani fakannuni abal ajabi ra'aytu ya qawmi aqwaman ghidha'uhum bawlul ajuzi wa ma a'ni ibnatal inab muni indi aajibu man dal yorena ay keman yo xani arwiha mangi ni di len ko riwayal bila kadhibin ci ludul fen anil iyani man ko jeli ci sama janlok mom fakannoni kon su ngene bokku ni yale ba tudema abal ajab bayu kema ra'aytu dama jis ya qawmi akhwaman aw nit ño xani ghidha'uhum sen dund dal moy bawlul ajus yalla ta wa ma anita jubluma ci ibnatal inab sangara ka domo inab bokku jubluma ci sangara بول العجوز لبن البقرة والعجوز أيضا من أسماء الخمر بتاعه. متقمني جبلو ماشي سانغرا نخ أنجو سانغرا ده يقول عجوز. وما أعني ابنة العنب. ومسنتين من الأعراب قوتهم أن يستووا خرقة تغني من الصغر جسنا يتم مسنتين أن يبكر أسنة الرجل ما نام بكرنا أجدب يبكر نيوخاني أتمنى قريلين جاب من الأعراب نتكوي قوتهم سين دند موي أن يستووا نيواجي خرقة أو صغر تغني ودوي أن من الصغر خير خرقة نك مودي القطعة من الجراد dara ci ay socet yoy ndax te socet lu dagana lek la comme jereer non lu dagana lek la nit dañ koy dajala diko akadila wa qadirin mata ma sha'a sun'uhum aw qassaru fihi qalu dhanbu lil hatab gisna qadirin ño am katan ño xani mata ma sha'a sun'uhum waqtu sen jef ñaawé bon wa qassaru fihi te ñu gattañ lu ca qalu ñu ni adhanbu bakar bu day lil hatab ñal na matam qadir moy atabiq fi al qadr wal qadir al matbuq fiha motax muni aw qadir muajjal ibn al qais safif as siwa'in صفيف شواء أو قدير معجل. قدير المطبوخ مطبوخ في القدر، فعيل بمعنى مفعول. وكاتبين وما خطت أناملهم حرفا ولا قرأوا ما خط في الكتب. ما جس كاتبين أي بنذكر يوغاني وما خطت تمسترد أقلامه أناملهم سين كاتبارهم حرفا بأن حرف قلنا يدون كاتبين ولا قرأوا مسنو جانغ ما خط لن يبند في الكتب كتيري. الكاتبون الخرازون نيو كاتبوس من كتب بمعنى خرزة كتب سقاء موي نيو نكو فالول فمو جوغي setal so amone fi lu sew niki tiasi diko ñawé ab der di xit gis nga wuñ ge da fay noor ci der wa ni ngoy defé su ko so ñaw bara je boko sété da fay melni ki sataru beitu sataru mbind bobu le mutax kharaza bimaana kataba maana wal mazadatu kataba siqaa wal mazadata idha kharazahuma kataba al baghlata aw al naqata إذا جمع بين شفريها وخاطها خوفا من الفحل. دينغا دانا نيوكو ديف ناقه غو جيجين باج متبو ني جيل بوساغ وي دي نياو كانام غا نون داجالي بيغ يا ديكو نياو موتاخ عرب دي غاني بني فزارته لا تأمنن فزاريا خلوت به على قلوسك واكتبها بأسياري بلا تأمنن بلول فرازيا wajo xani mangi bok ci farazata fazariyan mana fazar akuma farazata dama jo la ta'mannanna fazariyan khalawt bihi ala qalusika waktubha bi asya bani fazarata lay sabot la ta'mannanna bul wolu yow sama way fazariyan ben way bu bok ci fazar خلوت به بو خاني ويت گاك موم بو كو وولو على قلوسك تي سناقي يي جيجين وكتبها نغا لين نياو بي اسيارين تي اي سيلي دار لوكو موي جينغا ريك مودي خاص لين في اتيان البهائم وتابعين عقابا في مسيرهم الا تكميهم في البيض واليلب ما جيستم تابعين وي توب عقابا بن خوب fi sayrihim ci sen dox ala takammihim andok sen lakhimo giñu lakhimo de nga sen lakhimo giñu lakhimo sango fil bayd fil bayd manam ci sen ay mbaxane weñ wal yalabi ak sen doro sen sen mbaxane weñ ak sen mbubbi weñ ko ci gannaayu mana cioluk muharibin yu jek mbubbi weñ ak mbaxane weñ bayd jam'u baydatin modi mana mighfar bayda mbaxane weñ mighfar mbaxane weñ mighfar min ghafara bi mana satar watu ghufran mana satru duñu takaliko wa minhu ghafara Allahu lak ay satara dhanbak بالعفو عنه ومنتدين ذوي نبل بدت لهم نبيلة فانثنوا منها إلى الهرم ومنتدين جسنا ندجلو بين بينج بين ذوي نبل ندي ورامي تدن معنى برامي نغنيل أيارامي نغ أم غنيل لأي ño xani badat lahum feñ na ñeleen nabilatun manam jenn jigen ju tedd lolu moy zahiram imra'atun zaatu fadilatin neena fan sanaw ñu walbatiku ila al-harab minha jëm ci daw nabilatu al-jifatu med wa minhu tanabbala al-ba'iru idha mat wa arwahat mukhasaw yaani natul بتاي جسنا وعصبة لم ترى البيت العتيق وقد حجت جثيا بلا شك على الركب وعصبة جسنا مبولو غروب بوخاني لم ترى البيت مستجس كابغا العتيق بو ياغو مسكو جس وقد حجت اجنك جثيا بي دي وي سك بالرك على ركب جي سيني ووم بلا شك كو جيسل كابغا نان لا اجي حجت جثيا اي غلبت بالحجه مجادلين جاثين على الركب حجت غلبت حجه مخنطنكو بالحجه جسيا نودي وي سوك سي سيني ووم اي غلبت بالحجه مجادلين جاثين على الركب حجت نطنا جسيا ني سوك سي سيني ووم حجت ونسوه بعدما ادلجنا من حلب سبحنا كاظمه من غير ما تعد ما جيس باتاي بنين كيمان نسوه او جيجين بعدما ادلجنا غنا باج رناني من حلب جوغي فني وحلب سبحنا خينا ني كاظمه برب بني وكاظمه فبور مدينه منوره من غير ما تعب في لودل تشون فندي جمبار لا يكا كاظم حلب من بلاد البصره في العراق دنگ ايوا حلب كاظم نك فموي نك قرب المدينه زكاة كاظمة فوف في هذا الموضع من كظم الغيظ كاظمة جيجين جمير نبك لولو لجبلو نسوة سبحنا كاظمة من غير ما تعد ومدلجين سروا من أرض كاظمة فأصبحوا حين لاح الصبح في حلب جسنا بتاي مدلجين نرنان تقول سروا جوحان دي نرنان دي دخل قد من أرض كاظمة جوجي صوف كاظمة فأصبحوا نخي حين لاح الصبح فبديسر بسو بسي في ينك في حلب انت حلب بتاي koko tam ben tawri tawriya mo ci ne khana fi halab amana fi tirat xeyna ñu dirat rek ay asbahu yahlubuna libin wayafi'an lam yulamis qattu qattu ghaniyatan shahadtuhu wa lahu naslun min al-aql wayafi'an jisna khalelu gor loy loy yafi ay fa'al ghulam idha qaraba al-hulum ويافعا جسنا يافع اي فع فهو يافع وقلنا نكتفل لم يلامس مستلالا تقانية ابجونغ ما قد مكتي ادنا شاهدته جانونا مم وله تنيال نسل دوم من العقب تي لو خامني اي ستل نسل عقب عقب مو دوم بتيرك والعقب ما أعقبه من بعده